بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري: قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إجاب التكبير وافتتاح الصلاة. فيه ثلاثة أحاديث. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن. قال أنس: فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا. ثم قال لما سلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا، ثم انصرف فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. حديث أنس ساقه من طريقين: من طريق شعيب عن الزهري، وفيه التصريح بسماع الزهري له من أنس، ومن طريق الليث عن الزهري وليس فيه ذلك. وقد تقدم من حديث مالك عن الزهري كذلك، وليس في حديث مالك ولا شعيب ذكر التكبير، وهو في حديث الليث وحده. وقد خرج مسلم بهذه الزيادة من طريق ابن عيينة وغيره عن الزهري، وخرجه البخاري بها أيضا فيما تقدم من طريق حميد عن أنس، وخرجه هنا من حديث أبي هريرة أيضا. وهذه اللفظة هي مقصود من هذه الأحاديث في هذا الباب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يصلي خلف الإمام أن يكبر إذا كبر الإمام، فدل على أن التكبير واجب على المأموم، فدخل في ذلك تكبيرة الإحرام وغيرها أيضا من التكبير. فدخل في ذلك تكبيرة الإحرام وغيرها أيضا من التكبير. ويأتي الكلام في التكبير غير تكبيرة الإحرام في غير هذا الموضع إن شاء الله تعالى، وإنما المقصود هنا تكبيرة الإحرام. وقوله إنما جعل الإمام ليتم به قد فسره بمتابعة الإمام في أقواله وأفعاله، وقد أدخل طائفة من العلماء متابعته في نيته، وقد سبق القول في ذلك، وأدخل بعضهم أيضا متابعته في ترك بعض أفعال الصلاة المسنونة كرفع اليدين، فقال لا يرفع المأموم يديه إلا إذا رفع الإمام، وهو قول أبي بكر بن أبي شيبة. والجمهور على خلاف ذلك، وأن المأموم يتابع إمامه فيما يفعله، ويفعل ما تركه من السنن عمدا أو سهوا كرفع اليدين والاستفتاح والتعوذ والتسمية وغير ذلك، فيما لا يفعله بعض الأئمة معتقدا له، فكل هذا يفعله المأموم ولا يقتدي بإمامه في تركه. ومما يدخل في إتمام المأموم بإمامه أنه لا يتخلف عنه تخلفا كثيرا. بل تكون أفعال المأموم عقب أفعال إمامه حتى السلام. وقد نص أحمد لقوله للتعبير بالفاء: إذا كبر فكبر، إذا ركع فاركعوا. والفاء تدل على التعقيب، فلا يتأخر فالمسابقة حرام، وقد تبطل الصلاة. والموافقة خلاف السنة، والتأخر كذلك. والواجب المتابعة على التعقيب المباشر، فإذا كبر الإمام يكبر فلا يتأخر ولا يوافقه يكبر معه ولا يركع معه، لا يركع قبله ولا معه ولا يتأخر عنه. نعم. وقد نص أحمد على أن الإمام إذا سلم وقد بقي على المأموم شيء من الدعاء فإنه يسلم معه إلا أن يكون بقي عليه شيء يسير فيأتي به ويسلم، واستدل بقوله إنما الإمام ليتم به. وقوله فإذا كبر فكبروا يدل على أن المأموم لا يكبر إلا بعد تكبير الإمام عقبه، وقد سبق الكلام على هذه المسألة مستوفى. وكان ذكر حديث أبي هريرة في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته وقوله إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر، وذكر الحديث وقد خرجه البخاري في موضع آخر أولى من ذكر إذا كبر فكبروا، فإن هذا الحديث إنما فيه أمر المأموم بالتكبير، وأما تكبير الإمام فليس فيه الأمر به، بل فيه ما يشعر بأنه لا بد من فعله كركوعه وسجوده. وحينئذ فيستدل بحديث أنس على أنه لا بد للإمام من التسميع، وأن المأموم مأمور بالتحميد عقب تسميعه. وأما حديث تعليم المسيء ففيه تصريح بالأمر لكل قائم إلى الصلاة أن يكبر، وسواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. وأما حديث مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم فليس هو من شرط البخاري مع تعدد طرقه. وكذلك حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، خرجه مسلم من طريق حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة، وخالفه حماد بن زيد فرواه عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن عائشة. ومقصود البخاري أن الصلاة لا تفتتح إلا بالتكبير ولا تنعقد بدونه. وقد روي عن ابن مسعود وابن عباس والشعبي قالوا تحريم الصلاة التكبير، وروي عن ابن المسيب وبكير بن الأشج والنقعي في من نسي تكبيرة الاستفتاح يستأنف الصلاة. إيش في من نسي؟ في من نسي تكبيرة الاستفتاح يستأنف الصلاة. نعم. وهو قول الثوري وابن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. وقال الحكم وأبو حنيفة وعامة أصحابه تنعقد الصلاة بكل لفظ من ألفاظ الذكر كالتهليل والتسبيح. وعن النخعي قال يجزئه ويسجد للسهو. وعن الشعبي قال بأي أسماء الله تعالى افتتحت الصلاة أجزاك. وفي الأسانيد إليه مجهول، وفي الإسناد إليه مجهول. خرج ابن أبي شيبة في كتابه ورواية عن الثوري رواها عنه النعمان بن عبد السلام. وحكى ابن المنذر عن الزهري أن الصلاة تنعقد بمجرد النية ولا تحتاج إلى لفظ بالكلية. قلت وروي نحوه أيضا عن عطاء. قال عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء أقيمت الصلاة وأنا مع الناس فكبر الإمام ورفع من الركعة وأنا مكبر في ذلك. قال إن كنت قد اعتدلت في الصف فاعتد بها، وإن كنت لم تزل تتحدث حتى ركع ورفع رأسه من الركعة فكبر ثم اركع واعتد بها، وإن كنت لم تعتد في الصف فلا. وعن ابن جريج عن عطاء في رجل دخل المسجد والإمام ساجد أو حين رفع رأسه من الركعة أو استجد أو جالسا يتشهد يكبر تكبيرة استفتاح الصلاة، قال إن شاء فليكبر وإن شاء فلا يكبر، ولكن إذا قام وقد قام الإمام فليكبر ويستفتح. وروي أيضا عن معمر عن قتادة في رجل انتهى إلى قوم وهم جلوس في آخر صلاتهم قال يجلس معهم ولا يكبر، ولعله أراد أنه يكتفي بتكبيره إذا قام إلى القضاء فلا يكون قبل ذلك قد دخل في الصلاة. وقريب من هذا قد روي عن طائفة من السلف أن من نسي تكبيرة الافتتاح في الصلاة فإنه تجزئه تكبيرة الركوع. روي هذا عن سعيد بن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي، وهو رواية عن حماد بن سليمان حكاه ابن المنذر وغيره. وروي عن الزهري أنه قال يسجد للسهو إذا سهى، وهذا يحتاج إلى تحقيق ونظر في مأخذ ذلك. وظاهر ما حكاه ابن المنذر عن هؤلاء أنهم رأوا تكبيرة الركوع تقوم مقام تكبيرة الافتتاح في انعقاد الصلاة بها، وهو ظاهر كلامهم أيضا، حيث قالوا تجزئه تكبيرة الركوع وتنعقد بها الصلاة. وقال بكر المزني يكبر إذا ذكر. وظاهر كلامهم أنه عام في حق الإمام والمأموم والمنفرد، وقد روي عن الحكم صريحا في الإمام. فأما في حق الإمام والمنفرد فيحتمل وجهين: أحدهما أن تكون الصلاة انعقدت بمجرد النية كما روي عن الزهري، والثاني أن تكون الصلاة إنما انعقدت بتكبيرة الركوع وتكون القراءة ساقطة عنهما في هذه الركعة، بناء على أن القراءة لا تجب في جميع الركعات. بناء على أن القراءة لا تجب في جميع الركعات، وهذا هو الذي يتبادر فهمه من كلامهم، وهو قول سفيان الثوري ذكره أصحابه في كتبهم، لكنه يشترط أن ينوي بتكبيرته عند الركوع تكبيرة الإحرام كما سيأتي قوله في ذلك. وأما قول بكر المزني يكبر إذا ذكر، فإن أراد ما لم يركع فهو يرجع إلى ما ذكرنا، وإن كان مراده أعم من ذلك فلا يرجع إلا إلى أن الصلاة يدخل فيها بمجرد النية أيضا، إلا أن يكون أراد أنه يكبر متى ما ذكر ويستأنف الصلاة من حينئذ. وأما في حق المأموم فقد وافق من تقدم ذكره على قولهم يجزئه تكبيرة الركوع مالك وأحمد في رواية عنهما، فذكر مالك في الموطأ في الإمام والمنفرد أنهما إذا نسي تكبيرة الإحرام يبتدئان الصلاة، في المأموم إذا نسي تكبيرة الإحرام وكبر للركوع رأيت ذلك مجزئا عنه. قال ابن عبد البر: قال الزهري والأوزاعي وطائفة تكبيرة الإحرام ليست بواجبة. وقد روي عن مالك في المأموم ما يدل على هذا القول، ولم يختلف قوله في الإمام والمنفرد أن تكبيرة الإحرام واجبة على كل واحد منهما، والصحيح من مذهبه إيجاب تكبيرة الإحرام، وأنهما فرض ركن من أركان الصلاة. قلت: يمكن أن يحمل ما نقل عن السلف أو عن بعضهم في ذلك على المأموم خاصة، وكذلك حكاه عنهم ابن عبد البر في المأموم خاصة، وهذا أشبه وأظهر، ويدل عليه ما خرجه حرب بإسناد عن خليد عن الحسن وقتادة قال: إن نسيت تكبيرة الاستفتاح كبرت للركوع وأنت مع الإمام فقد مضت صلاتك. وبإسناد عن الوليد بن مسلم قال أبو عمرو يعني الأوزاعي: في من نسي تكبيرة الاستفتاح إن كان وحده استأنف الصلاة، وإن كان مع الإمام أجزاه تكبيرة الركوع، وكان كمن أدرك ركعة الإمام فكبر تكبيرة وأمكن كفيه من ركبتيه ورفع الإمام رأسه فقد أجزاه تلك الركعة. قال الوليد: فقد أجزأته تلك الركعة. نعم. قال الوليد: فقلت لأبي عمرو: فإن نسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع فأخبرني أن ابن شهاب قال: يضيف إلى صلاته ركعة ولا يعتد بتلك الركعة التي لم يكبر لها. وقال أبو عمرو: وإذا كان وحده فنسي الأولى والآخرة أعاد الصلاة، وإن كان مع الإمام أضاف إلى صلاته ركعة أخرى. فقد فرق الأوزاعي بين المنفرد والمأموم، وأما الزهري فلم يفرق، والتفريق بينهما له مأخذان: أحدهما أن الإمام يتحمل عن المأموم التكبير كما يتحمل عنه القراءة، وقد صرح بهذا المأخذ الإمام أحمد. قال حنبل: سألت أبا عبد مأخذان أحدهما أن الإمام يتحمل عن المأموم التكبير كما يتحمل عنه القراءة، وقد صرح بهذا المأخذ الإمام أحمد. قال حنبل: سألت أبا عبد الله عن قول إذا سهى المأموم عن تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع رأيت ذلك مجزئا عنه، فقال أبو عبد الله: يجزئه إن كان ساهيا لأن صلاة الإمام له صلاة. فصرح بالمأخذ وهو تحمل الإمام عنه تكبيرة الإحرام في حال السهو. ذكر هذه الرواية أبو بكر بن عبد العزيز في كتاب الشافي، وهذه رواية غريبة عن أحمد لم يذكرها الأصحاب. والمذهب عندهم أنه لا يجزئه كما لا يجزئ الإمام والمنفرد، وقد نقله غير واحد عن أحمد، ونقل إسماعيل بن سعيد عن أحمد في من ترك تكبيرة الافتتاح في الصلاة قال: إن تركها عمدا لم تجزئه صلاته، ومفهومه أنه إن تركها سهوا أجزأته صلاته، وينبغي حمل ذلك على المأموم خاصة كما نقله حنبل. وهذا المأخذ هو مأخذ من فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد كالأوزاعي، ولهذا طرد قوله في الماموم ينسى تكبيرة الافتتاح مع تكبيرة الركوع، وقال إن صلاته جائزة ويقضي ركعة، ولو كان مأخذه أن صلاته انعقدت بالتكبيرة في الركعة الثانية لم يكن بين الإمام والمأموم فرق، وهو أيضا مأخذ مالك وأصحابه. وفي تهذيب المدونة، وإن ذكر مأموم أنه نسي تكبيرة الإحرام فإن كان كبر للركوع ونوى بها تكبيرة الإحرام أجزعه، فإن كبرها ولم ينوي بها ذلك تمادى مع الإمام وأعاد صلاته احتياطا، لأنه لا يجزيه عند ربيعة ويجزيه عند ابن المسيب. وإن لم يكبر للركوع ولا للافتتاح حتى ركع الإمام ركعة ركعها معه وابتدأ التكبير وكان الآن داخلا في الصلاة ويقضي ركعة بعد سلام الإمام، ولو كان وحده ابتدى متى ذكر قبل ركعة أو بعد ركعة نوى بتكبيرة الركوع الإحرام أم لا، وكذلك الإمام لا يجزيه إن نوى بتكبيرة الإحرام الركوع، فإن فعل أعاد هو ومن خلفه انتهى. وهذا التفريق إنما هو لتحمل الإمام القراءة وما ذكر من أن المسبوق إن لم ينوي بتكبيرته عند الركوع الإحرام يتمادى مع الإمام ويعيد صلاته احتياطاً، مخالف لما نص عليه مالك في الموطأ أنه تجزئه صلاته إذا سهى عن تكبيرة الافتتاح. ولكن في بعض روايات الموطأ عن مالك أنه اشترط في هذا الموضع نية الافتتاح أيضاً. تواصل وذكر ابن عبد البر. نعم تواصل كلامه. تواصل إيه أربع صفحات باقي كثير يعني إيه رحمه الله. الصواب والله أعلم تكبيرة الإحرام كما هو المعروف إنها ركن لا بد منها، أمر بها الرسول المسيء وداوم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بها المأموم، هذه كلها تؤكد تكبيرة الإحرام وأنها لا تسقط بالسهو. قال إذا كبر الإمام فكبر، وقال المسيء إذا قمت إلى الصلاة فكبر، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يفتتح الصلاة بالتكبير في جميع الصلوات، فتكبيرة الإحرام هي افتتاح الصلاة، لا تنعقد الصلاة ولا يدخل ولا يكون الإنسان في الصلاة إلا إذا كبر تكبيرة الإحرام بالتكبير والنية. بعدك يا محمد. تبيان. نعم يا خالد. أحسن الله عليكم يا شيخ. أحسن الله عليكم. إذا ركع المأموم ورفع الإمام يا شيخ شلون؟ يعتد بالركعة، إذا هوى للركوع المأموم دخل في الصلاة وهوى والإمام يرفع. يعني ما وافقه في لحظة الركوع؟ إيه ما وافق، هذا يهوي وهذا يرفع. لا ما تجزئه. ما تعتد فيه. ما أدرك. نعم. هل الضابط يكون مثلا لابد أن التسبيح أو شيء؟ يعني يدرك جزء من الركوع. أي. نعم. صادق. ومن دخل في الركوع بتكبيرة واحدة يعني مع الإمام بدون تكبيرة إحرام، يعني دخل بتكبيرة واحدة وركع، هل يقال له يعيد الصلاة أو؟ لعل على القول الآخر أنها تجزئ تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع تجزئ عن تكبيرة الإحرام، أو تكبيرة الركوع الإحرام تجزئ عن تكبيرة الركوع، يكبر ويركع. أحسن الله عليك. نعم.